أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم الصلاة السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم.